يا رب اصبر يا رب. Thank you.

وما كنتم

بني اذهبوا Love.

الله وأمر المسلمين جميعا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام